وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صحيح البخاري. أشهد أن لا إله إلا